بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، أيها الجمع الكريم، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة السابع عشر من شهر رمضان المعظم لعام 1413 الموافق 10 مارس 1993. ومن مقر عائلة أبو قليص بالبليانة نحييكم ونحتفل معكم بهذه الليلة المباركة وبمناسبة غزوة بدر الكبرى، وإن خير ما يحتفى به هو القرآن الكريم حبل الله المتين، وإنه لمحبه للطالع أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمود صديق البنشاوي، قارئ جمهورية مصر العربية، بل أقول قارئ العالم الإسلامي. نسأل الله له التوفيق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القارئ والمستمع شريكان في الأجر، فلعلنا على رجاء رحمة الله نره في السماء خاشعين منصتين إلى القرآن الكريم وقارئنا الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق البنشاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

الرحمن الرحمن على العرش استوى Thank you. وأن اخترنا فاستمع لما يوحي فاستمع وأخذتك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحي وأنه اخترناك فاستمع